إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. سبحان من أتته السماء والأرض طائعة، سبحان من تطامنت الجبال لعظمته خاشعة، ووكفت العيون عند ذكره دامعة، سبحانه وبحمده سبحان الله العظيم. ترنم الرعد بتسبيحه، ولمع البرق بتمجيده، وشد الطير بذكره، وهدل الحمام بشكره، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله على جزيل إنعامه وإفضاله، وأشكره على جليل إحسانه ونواله، تلألأت بأجمل المحامد أسماؤه، وتوالت بأسنى الهبات آلاؤه، وتواترت بأبرك الخيرات نعماؤه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الملك القدوس، لا إله إلا الله عدد ما خطت الأقلام، ولا إله إلا الله كلما سجع الحمام، ولا إله إلا الله كلما هطل الغمام وقوضت من الخيام، لا إله إلا الله كلما برق الصباح وهبت الرياح وكلما تعاقبت الأتراح والأفراح، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان من على العرش استوى، سبحان الذي يسمع ويرى، سبحان الذي خلق فسوى وقدر فهدى، سبحان من لا يموت، سبحان من تكفل بالقوت، سبحان من صور الأجنة، سبحان من له الفضل والمنة، سبحان من وهب النور للأبصار وسكب الضياء في النهار وقصر بالموت الأعمار وأفنى بالهلاك الديار، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان من لو سجدنا بالجباه على حرارة الجمر والمحمي من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشرا من العشر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى وخيرته من خلقه الرسول المرتضى صلوات ربي وسلامه عليه، ما لمع سراب وهمع سحاب وقرئ كتاب، وعلى آله والأصحاب رضي الله عنهم جميعا. أما بعد، معاشر المسلمين، فإن الله جل وعلا أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، وأفاض سبحانه وتعالى علينا من المنن الشيء العظيم، ألا وإن أعظم هذه النعم وأجلها وأرفعها وأسماها أن هدانا الله للإسلام، وعلمنا الحكمة والقرآن، وأن جعلنا الله جل وعلا من أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. فيا رب لك الحمد ظاهراً وباطناً، اللهم لك الحمد على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. نعمة الإسلام من أعظم النعم التي تفضل الله بها علينا، وتفضل الله علينا بنعم أخرى، نعمة الأمن في الأوطان، ونعمة الصحة في الأبدان، ونعمة القوت الذي يبحث عنه الإنسان. وهذه النعم وهذه المنن التي تكرم بها الله علينا تستوجب منا أن نقيدها بشكر الله جل وعلا، فإن النعم تقر بشكرها وتفر بكفرها، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولقد بين الله لنا في كتابه أخبار أولئك القوم الذين أغدق الله عليهم من الخيرات ألوانا ووهب لهم من المنن أشكالا، فلما كفروا بأنعم الله وكفروا بنعمته أذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أهل مكة قال الله جل وعلا عنهم في القرآن: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. طبق هذه القرية على كل قرية أخرى، طبق هذه القرية على كل قرية أغدق الله عليها النعم وأفاض الله عليها بالمنن وجعلها الله آمنة مطمئنة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. كان الواجب على هذه القرية وأهلها أن يشكروا الله على فضله وأن يحمدوه على نعمه. قال الله: فكفروا بأنعم الله فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه النعمة، نعمة الأمن في الأوطان ونعمة أن يجد الإنسان قوت يومه، من أعظم النعم التي تستوجب من العبد أن يشكرها، فإذا ما كفرها قلب الله هذه النعمة على صاحبها فيذوق نقيضها ويذوق ضدها. فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف. لماذا يا ربنا؟ قال: بما كانوا يصنعون. وضرب الله لنا مثلاً لقرية في غابر الزمان، أعطاهم الله جل وعلا نعماً لم يعهدها من بعدهم، وإن كنا في هذا الزمان نألفها لكن في ذاك الزمان لم يعهدها أهله. فطلب الله جل وعلا منهم وأمرهم أن يشكروه على هذه النعم، وهم أهل سبأ، أهل سبأ في اليمن. أفاض الله عليهم النعم وأغدق الله عليهم بالخيرات. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، كان سكنهم آية وهواؤهم آية وطعامهم آية ونعم الله جل وعلا عليهم آية وماؤهم آية، فكفروا بهذه النعم جميعا. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. قال المفسرون: كانت المرأة تأخذ المكتل أو الزنبيل فتضعه على رأسها وتسير بين هذه البساتين، فإذا بثمرها يتساقط في المكتل دون حاجة إلى أن تقطفها، وذلك لكثرتها ولنضجها، وهي من نعم الله على أولئك القوم. أقام الله لهم سد مأرب الذي حفظ الله لهم به الماء، فكانت أرضهم أرضاً خصبا صالحة للزراعة. أفاض الله عليهم بالنعم وأعطاهم جنتين عن يمين وشمال، وبعث الله لهم الرسل: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. كلوا من هذه النعم ومن هذه الخيرات التي أغدقها الله عليكم، واحمدوا الله على أن جعلكم في هذه الأرض الطيبة وأن جعل لكم ربًا غفورًا تشكروه فيزيدكم من فضله. ومن نعم الله عليهم أن الله جل وعلا بارك بين اليمن وبين الشام، فكان أحدهم يسافر بين اليمن والشام دون حاجة إلى أن يحمل في يده طعامًا أو أن يأخذ في يده شرابًا، بل إن الله جل وعلا تكفل لهم بقرى يسكنون فيها، وهذا فضل من الله جل وعلا. لما أغدق الله عليهم بهذه الخيرات كفروا بأنعم رب البريات وخالق الأرض والسماوات، فطلبوا من الله جل وعلا كما طلب قوم موسى من نبيهم لما من الله عليهم بالمن والسلوى، قالوا أخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال موسى عليه السلام: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصر. نعم، طلبوا العنة والمشقة وطلبوا الأمر الأقل بعد أن أنعم الله عليهم بالأمر الجليل. فقال أولئك القوم أيضا من أهل اليمن وقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، مللنا أن نصل سريعا، مللنا أننا لا نحمل في سفرنا طعاما ولا شرابا، نريد المشقة، نريد أن نشقى كما شقي غيرنا. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم. فصاغ الله لنا هذا الخبر وبين لنا هذا الحدث، فقال جل وعلا: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. أيها المؤمنون، إن شكر نعم الله جل وعلا من أعظم ما يجب على العباد أن يتفطنوا له وأن يهتموا به، لئلا يكونوا عبرة كما كان قوم سبأ عبرة لمن بعدهم. قال الله جل وعلا: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لا يرد كفر النعم إلا ويرد قوم سبأ فيه، ولا يرد الأمر بشكر نعم الله جل وعلا إلا ويرد التحذير من كفرها ويرد قوم سبأ فيه. نعم، لقد جعلهم الله آية، وقال المثل العربي: تفرقوا أيدي سبأ، تناثروا في جميع الأوطان، وانتشروا في كل البقاع، يبحثون عن أرض صالحة للمأوى بعد أن غادروا تلك الأراضي الطيبة التي قال الله جل وعلا عنها: بلدة طيبة ورب غفور. عباد الله، المؤمن يتقلب في دين الله بين أمرين، فهو إما في نعمة تستوجب الشكر، وإما في نقمة تستوجب الصبر. وقد قال سيدي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أيها المؤمنون، شكر النعم من أعلى مراتب الدين، وهو منزلة عظيمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وعبادة كريمة يتقرب بها العبد إلى الملك العظيم سبحانه وتعالى. فتقربوا إلى الله بهذه النعمة، فهذه النعمة وهذه العبادة هي نصف الإيمان. وقد أمر الله بالشكر ونهى عن ضده، ووصف الله عز وجل بالشكر صفوة خلقه. فهذا إبراهيم عليه السلام قال ربي جل وعلا عنه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. وقال عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. نعم أيها المؤمنون، لقد جعل الله جل وعلا الشكر غاية خلقه وأمره. فقال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وجعل الله جل وعلا الشكر سببا للمزيد من الإنعام والفضل، وجعل نقيضه سببا لسلب هذا الخير عن الناس. فقال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها المؤمنون، وأعظم الناس شكراً هم صفوة الله من خلقه، أنبياء الله جل وعلا. فهذا نبيكم عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتنظر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى هذا المشهد وإلى هذا المنظر فتقول: يا رسول الله، يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ هذه عبادة يحتاجها المذنب، يحتاجها العاصي، يحتاجها الذي أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أول من تفتح له أبواب الجنان وسيد الأولين والآخرين. فماذا كان جوابه وهو صفوة الله من خلقه وهو عبد من عباده؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبداً شكوراً؟ أفلا أكون عبداً شكوراً؟ قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين عبادته لله، وهي من أعظم النعم أن يجعلك الله عبداً له، وبين شكر هذه النعم، وأن شكرها يكون بأداء العبادة وبامتثال ما أمر الله جل وعلا به. والشكر هو وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لصفوة أصحابه، لصفوة أصحابه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوماً فالتفت فإذا معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فقال عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق بأخلاقه العلية وقيمه الكريمة وسماته النبيلة، قال: يا معاذ، والله إني أحبك في الله. قال: يا معاذ، والله إني لأحبك في الله، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يذكره بهذا الذكر بعد كل صلاة ليتذكر نعم الله فيحدث لها شكرا، ويتذكر نعم الله فيحدث لها عملا، وهو أن يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. ما حقيقة الشكر؟ اسمع إلى هذا الكلام العظيم الذي ساقه أحد الأئمة العظماء، وهو الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو يتحدث عن منزلة الشكر من منازل إياك نعبد وإياك نستعين في كتابه العجيب مدارج السالكين. يقول رحمه الله: فحقيقة الشكر هو ظهور أثر النعمة على لسان العبد ثناءً واعترافًا. فحقيقة الشكر ظهور أثر النعمة على لسان العبد ثناءً واعترافًا، وعلى قلبه شهوداً ومحبة، وعلى جوارحه انقياداً وطاعة. وبهذه الأمور يتم للعبد شكر نعم الله جل وعلا. الميزان الذي تزن به نفسك، هل أنت من الشاكرين لله أم لست من ذلك؟ ثلاثة أمور: أن تحمد الله، وأن تثني على الله جل وعلا بلسانك، فتحمد الله على النعم التي من بها عليك، وأما بنعمة ربك فحدث. والأمر الآخر أن يكون قلبك محباً لربك جل وعلا ولما أحدثه لك سبحانه، وأن تنظر إلى أن هذه النعم، وهو أمر دقيق يجب أن يلتفت إليه المسلم، لا تنظر كثيراً إلى النعمة العظيمة التي من الله بها عليك، ولكن انظر إلى المنعم جل وعلا، فإن هذا الأمر يصغر النعمة ويعظم الله جل وعلا في قلبك. وبهذا تنظر إلى النعم مهما أتتك أنها لا شيء أمام رضا الله سبحانه وتعالى عنك. والأمر الثالث أن تكون جوارحك في طاعة الله، لا تسمع إلا ما أمر الله به، ولا تمشي إلا إلى ما أذن الله به، ولا ترى إلا ما أباح الله لك، ولا تتحدث إلا إلى ما سمح الله لك به، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعماد الشكر على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، أن يكون القلب منكسرا ذليلا خاضعا لله جل وعلا، وحبه لله، واعترافه بنعمته، وثنائه عليه، وألا يستعمل نعمة أنعم الله بها عليه فيما يضر. أنعم الله عليك بالمال فلا تجعله فيما يضرك في دينك ودنياك. أنعم الله عليك بالصحة فلا تستعملها فيما يضرك، وهكذا. فأعظم شكر لنعم الله جل وعلا أن تسخرها في طاعة ربك سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: من عادى لي وليا آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا أردنا أن نتذكر نعم الله علينا فلا نتذكرها بأمر يغضب الله سبحانه وتعالى، ولنحمد الله على طاعته. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى المدينة ووجدهم يصومون يوم عاشوراء قال: ما هذا اليوم؟ لليهود قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه، فنحن نصومه شكرا لله. فقال: نحن أولى بموسى منكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من صيامه، من عبادته، شكرا لنعمة الله جل وعلا أن نجى الله جل وعلا موسى وقومه. أيها المؤمنون، منزلة الشكر من أعظم المنازل التي يجب علينا أن نربي أنفسنا وقلوبنا وأسماعنا وأبصارنا وجميع جوارحنا عليها، وأن نربي أبناءنا، وأن نربي هذه الأمة على أن تنسب الفضل لمسديها، وأن تشكر المنعم على إنعامه سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذاكرين، إليك مخبتين، إليك منيبين، عليك متوكلين يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا، نسألك يا ربنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في رزقنا أحدا سواك، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك، واجعلنا أفقر عبادك إليك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله وارفعنا بها، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم عاملنا بلطفك وامتنانك، واجعل موعدنا جنات النعيم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا رب الأرباب، ويا مسبب الأسباب، ويا خالق خلقه من تراب، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم كن لهم عونا ونصيرا.